الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وظاهر من هذا البيان أن هذا حكم العلم بذات المسبب مع العلم بذات السبب دون العلم بوصفي العلية والمعلولية المتضائفين. كان الكلام في الدليل الذي أقيم لإثبات أن ذوات الأسباب لا تعلم إلا عن طريق أسبابها، وبينا في البحث السابق أنه ما هو المراد من هذا العلم الذي يقال هنا، وما هو المراد من السبب. بعد أن بينا المبادئ التصورية للقاعدة، جئنا إلى الدليل الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لذلك. قلنا بالأمس استذكارا للدليل، قلنا بأنه الدليل يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن وجود المعلول يستند إلى وجود علته، ويمتنع أن يستند إلى غيره، وإلا للزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد وهو محال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العلم يطابق المعلوم، بل هو المعلوم بعينه. عليكم السلام. وعليه فلا بد أن يكون العلم بالمعلول مستندا إلى العلم بالعلة وعن طريق العلم بالعلة. إذا ثبت المطلوب، وهو أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا من خلال أسبابها. قلنا بالأمس بأنه تارة نتكلم في هذه القاعدة على مستوى العلم الحضوري، وأخرى نتكلم في هذه القاعدة على مستوى العلم الفصولي. أما على مستوى العلم الحضوري فعلى المباني التي نقحتها الحكمة المتعالية مما لا ريب فيه، لأن عالم الإمكان معنى حرفي، ولا يمكن معرفة المعنى الحرفي المعنى المتقوم إلا من خلال مقومه وهو الحق سبحانه وتعالى. وقلنا أن الروايات خير شاهد على هذا المعنى. من عرف نفسه فقد عرف ربه، لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، وهو على كل شيء شهيد. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه، ونحو ذلك من الشواهد التي تؤيد هذا المطلب العقلي. وإلا نحن لا نريد أن نستند إلى هذه الشواهد النقلية لإثبات المطلب، وإنما المطلب ثابت بدليل عقلي، ولكنه لكي نأنس أن هذا المطلب العقلي الذي انتهينا عليه صحيح أو ليس بصحيح، نجد أن هناك شواهد كثيرة من الروايات والآيات تثبت ما انتهى إليه العقل. إلا أنه ذكرنا بالأمس أن هذه القاعدة إما هي مختصة بالعلم الحصولي وإما لا أقل عامة تشمل العلم الحصولي والعلم الحضوري. إذن إذا قلنا مختصة فهذه القاعدة لا مجرى لها في العلوم الحضوري، وإذا قلنا أنها عامة لها مجرى في العلم الحضوري ولكن لا تختص بذلك وإنما تجري في العلم الحصولي أيضا. الآن تعالوا معنا إلى العلم الحصولي لنرى بأن هذه القاعدة تامة أو ليست بتامة. التفتوا لمقدمات الاستدلال. قلنا أن المقدمة الأولى مما لا ريب في صحتها على مباني الحكمة المتعالية، وهي أن وجود المعلول مستند إلى وجود علته، ويمتنع استناده إلى وجود إلى غير علته. هذه المقدمة مما لا إشكال فيها. إنما الكلام أين؟ في المقدمة الثانية. أنتم قلتم ويجب التطابق بين العلم وبين المعلوم. الآن السؤال، طبعا التفتوا جيدا، بحثنا أين؟ في العلم الحصولي، في التصديقات التي تبتني على المفاهيم الحاكية عن الواقع الخارجي. يعني نتكلم في عالم المفاهيم لا في عالم وجودات، ولكن لا المفاهيم بما هي مفاهيم بل المفاهيم الحاكية عما وراءها. إذن هنا عندما نقول ويجب التطابق بين العلم والمعلوم، مو العلم الحضوري والمعلوم الحضوري، لا، وإنما العلم الحصولي والمعلوم الحصولي في عالم، في دائرة العلم الحصولي نتكلم. خب نسأل هنا هذا السؤال، وهو أنكم تقولون ويجب التطابق بين العلم والمعلوم. هذا المعلوم أي معلوم؟ إما هو المعلوم بالذات وإما هو المعلوم بالعرض ولا ثالث. هذا المعلوم الذي تقولون في المقدمة الثانية ويجب التطابق بين العلم وبين المعلوم، هذا أي معلوم الذي يجب التطابق معه فيه مع العلم؟ المعلوم بالذات أو المعلوم بالعرض؟ فستعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى أن المراد من المعلوم هو المعلوم بالذات. قلنا بالأمس مو فقط أنه هناك تطابق بين العلم والمعلوم بالذات، بل العلم هو عين المعلوم بالذات، ولكن هذا لا يثبت النتيجة. لماذا؟ لماذا لا يثبت النتيجة؟ لأن وجود المعلول مستند إلى وجود العلة. هذا حكم المعلوم بالذات وحكم المعلوم بالعرض، ها؟ وهذه المقدمة الثانية تامة ولكن لا علاقة لها ماذا بالمقدمة الأولى. ما أدري واضح لو لا، خلوا ذهنكم يمني. أنتم تقولون ويجب التطابق بين العلم وبين المعلوم، تقول يا معلوم هذا المعلوم بالذات لو المعلوم بالعرض. احتمالا أن يكون المراد المعلوم بالذات، تقول صحيح مو فقط يوجد تطابق بل توجد عينية بين العلم والمعلوم بالذات، ولكنه يوجد ارتباط بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أو لا يوجد؟ لا يوجد ارتباط، لأن المقدمة الأولى مرتبطة بالمعلوم بالعرض والمقدمة الثانية مرتبطة بالمعلوم بالذات. ومنشأ المغالطة هنا ما هو؟ اشتراك المعلوم بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض. يعني أنت تقول هذا معلوم، يا هو معلوم استناد وجود المعلول إلى وجود العلة، وكل معلوم يجب مطابقته مع العلم. إذن هذا يجب مطابقته ماذا؟ مع العلم. أي أكون الحد الأوسط متكرر ولا مو متكرر؟ غير متكرر. لماذا؟ لأنه في الصغرى هو المعلوم بالعرض، وفي الكبرى هو المعلوم ماذا؟ بالذات. إذا لا تكون هناك رابطة بين الصغر بين الكبرى وبين الصغرى، بين المقدمة الثانية والمقدمة الأولى، فلا ينتج المطلوب، وهو أن وجود أن العلم بالمعلول يستند إلى العلم بالعلة. هذا إذا كان مرادكم من المعلوم هو المعلوم بالذات. السؤال الثاني، أن يكون المراد لا مو المعلوم بالذات، وإنما المراد ما هو؟ المعلوم بالعراض. سؤال، نحن قلنا بأن المعلوم أن العلم يطابق المعلوم بالعرض، يعني كل ما هو موجود للمعلوم بالعرض موجود للعلم، لو ليس كذلك في الوجود الذهني ماذا قرأنا نحن؟ ها؟ قلنا بأنه هناك جملة من الآثار الموجودة للمعلوم بالعرض موجودة للعلم، لو مو موجودة ها؟ غير موجودة. فلهذا قلنا أن العلم الحصولي ما هو؟ أنه هو المعلوم بالعرض ولكن مسلوبة عنه الآثار، فليكن هذا من الواحدة من الآثار المسلوبة عن العلم، وهو أن يكون من آثار المعلول بالعرض أنه يستند إلى وجود العلم. أما العلم به أيضا يكون كذلك، هذا من إيه؟ نعم، أن العلم يطابق المعلومة بالعرض يعني أن العلم يحكي المعلومة بالعرض، والحكاية شيء، وترتب كل الآثار الموجودة للمعلوم بالعرض على العلم شيء آخر، واستناد وجود المعلول إلى وجود العلة هذا من آثار ماذا؟ هذا من آثار المعلوم بالعرض. فلا يكون بالضرورة أنه لا بد أن يوجد ماذا؟ للعلم الحاكي عن ذلك المعلوم بالعرض. إذا لا دليل على أن العلم بالمعلول لا بد أن يستند إلى العلم بالعلة. بني وآثاره أيضا سؤال، أنتم أجيبونا، هذا وجود المعلول مستند إلى وجود العلة، هذا الأثر للمعلوم بالعرض لو للمعلوم بالذات؟ ياهو جزاكم الله خير. والعلم يطابق المعلوم بالعرض يعني له آثاره لو يحكي عنه، جزاكم الله خير. هاي اثنين، إذن ذاك أثر ماذا؟ أثر الوجود الخارجي. لماذا تتوقعه أنت من العلم الفصولي؟ وإلا لو كان الأمر كذلك فليش فقط هذا الأثر وباقي الأثر ليش ما موجود؟ وأنت صرحت في الوجود الذهني سيدنا من أن الوجود الذهني هو عين المعلوم بالعرض الخارجي ولكنه مسلوبة عنه الآثار، وهذه واحدة من الآثار فهي مسلوبة. مرة كنت تقول بعضها ثابتة بعضها غير ثابتة، أصلا أنت قلت لا تترتب عليه الآثار، وقلنا يا آثار آثار الوجود الخارجي، واستناد وجود المعلول إلى وجود العلة هذا للمعلوم بالعرض لو للمعلوم بالذات؟ للمعلوم بالعرض. إذن وجوب المطابقة يعني ماذا؟ يعني أن العلم حاك عن المعلوم أو عن المعلوم بالعرض أو عن المعلول بالعرض، حاك شيء، وأن يكون العلم بالمعلول مستندا إلى العلم بالعلة شيء آخر. إذن هذا الدليل في دائرة العلم الحصولي، التفتوا جيدا، مو دا نتكلم في دائرة العلم الحضوري، هذا الدليل غير تام. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه له دليل آخر، وهو الذي يظهر أنه اعتمد عليه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي في شرحه على الأسفار في الجزء السادس. وهو أن الحد الأوسط، التفتوا جيدا للمطلب، أن الحد الأوسط إذا كان معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر الذي هو البرهان الإني. البرهان الإني هو ماذا؟ أن الحد الأوسط هو علة في الواقع في الثبوت ونفس الأمر لثبوت الأكبر في الأصغر. هذا برهان الإني. برهان الإني ما هو؟ أن الحد الأوسط معلول لثبوت الأكبر في الأصغر. سؤال، الحد الأوسط معلوم أو مجهول؟ أنت عندما تريد أن تشكل برهان لابد الحد الأوسط ماذا يكون؟ معلوم. سؤال، وسؤال دقيق جدا، وهو أنه مع فرض العلم بالمعلول يمكن الشك في وجود علته أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن كيف يمكنكم أن تقيموا برهانا لإثبات العلم؟ نفس فرض وجود المعلول يعني ماذا؟ يعني أن علته موجودة بالفعل، وإلا يلزم التهافت بين فرض وجود المعلول والشك ماذا؟ في وجود علته. وعليه فالبرهان الإني لا يفيد اليقين لأنه تحصيل للحاصل، لأنه أنا مع فرض علمي بالمعلول أنا عالم بالعلة لو مو عالم بالعلة، ها؟ أقيم دليلا لأي شيء، أقيم برهانا لإثبات أي شيء، وأنا عالم بوجود العلة مع فرض وجود العلمي بالمعلول. واضح الاستدلال؟ ولعله أفضل ما يمكن أن يقوله أصحاب هذا الاتجاه هذا المعنى، إلا أنه نحن نعكس الأمر، نقول في البرهان اللمي ماذا تقولون؟ أن الحد الأوسط علة تامة لو مو علة تامة، ها؟ مع فرض وجود العلة التامة يمكن الشك في المعلول حتى نثبته أو لا يمكن؟ إذن سقط البرهان اللمي أيضا عن الاعتبار. التفتوا للمطلب، إحنا قلنا في بحث العلة والمعلول أكو تلازم من الطرفين أو لا يوجد تلازم من الطرفين؟ ها؟ يوجد. يعني مع وجود المعلول لابد أن العلة التامة ماذا؟ موجودة. ومع وجود العلة التامة يجب وجود المعلول. إذا فرضتم أن الحد الأوسط هو علة تامة، إذن المعلول مشكوك لو مو مشكوك؟ محالا يكون مشكوكا حتى تقيم عليه البرهان، ولكن مجهول. أنت ماذا تريد؟ أنت بالبرهان ماذا تريد؟ أن تصل إلى مجهول، ما؟ مع فرض العلة تامة مجهول أو ثابت؟ تقول تقيم برهان لأي شيء. قلت هذا الإشكال لشيخنا الأستاذ شيخ جوادي، قال تريد أن تقيم البرهان للآخرين. قلت شيخنا الله يحفظكم، أنتم في كتابكم تقولون بأنه البرهان مو فقط للآخرين وإنما للتصديق بالنفس، بس أنتم قلتم البرهان مو فقط للآخرين وإنما البرهان أيضا ماذا؟ لنفسي حتى أعتقد أنا. قال يحتاج إلى بحث آخر، إن شاء الله نكون في خدمتكم. المهم هذا التساؤل موجود، أسأل يستطيع أن يدفع هذا التساؤل جيد. المهم إذا كان الدليل لهذه القاعدة هذا الدليل الذي ذكره هنا فهو مخدوش جزما، هذا الدليل الذي ذكره سيد العلامة هنا، وإن كان الدليل ذاك الذي أشار إليه السيد العلامة في حواشيه على الأسفار الجزء الثالث صفحة 396 الحاشية الأولى، حاشية مفصلة تقريبا صفحة، أشار إلى هذا وخلاصة ما قاله هذا، وهو أن الشك في السبب مع فرض وجود المسبب هذا غير معقول. وأنتوا اعكسوا المطلب، وهو أنه إذا كان هناك علم بالسبب، برهان اللمي ما هو؟ ما هو البرهان اللمي؟ أن يكون الحد الأوسط علة تامة لماذا؟ لثبوت الأكبر في الأصل، مو هالشكل؟ مع فرض وجود العلة التامة هل يوجد شك في المسبب حتى تقيم البرهان جنابه؟ فرق أدري فرق، ولكن أقول هذه إذا كانت هذه الجهة الفرق فلا فرق. فإذا هنا لا يفيد اليقين هناك لا يفيد اليقين، وإذا قلت هناك يفيد اليقين هنا أيضا ماذا يفيد اليقين، لا فرق من هذه الجهة. نعم أنا معتقد هناك فرق بين البرهان اللمي وبين البرهان الإني، ولكن في جهة أخرى مو جهة إفادة اليقين، كلاهما يفيد اليقين. التفتوا جيدا، أنا ما أريد أقول إذا لا فرق بين اللمي والإني، بل لا، أن هناك فرقا بين اللمي والإني، فإن اللمي أشرف وأوثق من الإني، ولكن مو هذا يفيد اليقين ذاك لا يفيد اليقين. هسه من حقك أن تسألني ما الفرق. إذا في إفادة اليقين الجازم إذا كان الإني لا يفيد فاللمي لا يفيد، وإذا كان اللمي يفيد فالإني ماذا لا بد أن يكون مفيد. بس أنتوا ما أنطونا لا غير هذا الفرق. ها ها حتى ابين لك هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ مولانا، اقصى ما ذكره الشيخ في البرهان هو هذا. بالي اقصى ما ذكره الشيخ في البرهان هذا. اعطوني هذا حاشيتكم مولانا، حاشيتكم تكون هذا اقصى ما يريد ان يقول الشيخ. هسه اقول، هسه اقول شنو تام لو مو تام مولانا، هسه اقول تام لو مو تام مولانا. احنا دابا نتصرف في ظهورات كلمات اهل البيت سلام الله عليه، هسه بقى كلمات الشيخ مولانا. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في البرهان أشار إلى هذه النقطة، قال الشيخ في منطق الشفاء يقول: فالعلم وهو برهان الإم المطلق، وأما الاستدلال بالمسبب فلا يفيد علما بالسبب المعين. يفيد علما بالسبب، إذا يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ يفيد اليقين، ولكن لا يفيد اليقين أن السبب ما هي خصوصياته فقط. العلامة يقول لا يفيد اليقين أبدا. الشيخ ماذا يقول؟ يقول يفيد اليقين بالسبب، ولكن لا يبين لنا ما هو السبب. ما هو السبب؟ لا يفيد علما بالسبب المعين لاحتمال تحقق المسبب من غير هذا السبب المعين. تمام؟ يعني ماذا؟ يعني ده يفرض السبب هنا أي سببين؟ السبب المفيد للوجود والأعام، مع أنه إحنا الآن بحثنا وين؟ بحثنا في السبب المفيد للوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، وهو أنا أستطيع من خلال هذه المعلولات أن يحصل لي علم بأن لها سبب، وهذا السبب خالق مدبر حكيم عالم أو لا يمكن. فقط كل الذي يستطيع أن يقوله الشيخ هذا المعنى، وهو أنه لو جئنا عن طريق السبب إلى المسبب نستطيع أن نشخص كاملا حقيقة المسبب ما هي. لماذا؟ لأننا عرفنا حقيقة تمام. أما إذا جئنا من طريق المسبب إلى السبب نحن نستطيع أن نعرف حقيقة السبب أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. خب سؤال، أنتم ماذا تقولون؟ بأنه توجد سمخية بين العلة والمعلول أو لا توجد؟ ها؟ وهذه السمخية سواء جئناها من هنا أو جئناها من هنا تفرق؟ تفرق؟ يوجد فرق، ولكن من جهة أنه تعين حقيقة السبب بهذا المقدار، وهو أنه إذا كان هنا علم فهناك يوجد علم أو لا يوجد علم؟ يوجد علم. إذا كانت هنا ولا كان هنا تدبير نظام إتقان إحكام، هناك ماذا يوجد؟ كل موجود. إذن لماذا لا يتعين؟ لا يتعين لنا، لأنه أنتم تقولون بأن هناك سنخية بين السبب والمسبب، خصوصا الشيخ الرئيس القائل بقاعدة الواحد. نعم التفتوا جيدا. اذا من هذه الجهة ايضا لا فرق بينهما، يعني السير من العلة الى المعلول والسير من المعلول الى العلة، يوجد فرقون او لا يوجد فرقون؟ لا. وصريح الايات القرآنية ايضا تقول ان الموجودات اياته. يعني شنو اياته؟ يعني علامات عليه. اذا تستطيع ان تقول العلة ما هي او لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع. نعم، تبقى هذه الجهة، وهي أنها لا تستطيع أن تبين لنا تمام ما عليه العلة، وهو أن المعلول يقول أن هناك علة عالمة، أما علمها متناهي أو لا متناهي؟ هذا بعد ما تستطيع أن تقول. أن المعلول يقول هناك قدرة، أما أن القدرة زائدة على ذاته لعين ذاته متناهية أو لا متناهية؟ هذه بعد تستطيع أن تثبتها؟ لا. إذن إذا جئنا عن طريق المعلول إلى العلة بمقتضى قانون الآيتية أو السنخية أنه نستطيع أن نعين السبب المعين، ولكن لا نستطيع أن نعرف هذا السبب المعين خصائصه ما لا نستطيع منه. فنحتاج إلى استدلال استئناف استدلال جديد. أما بخلافه ما لو جئنا من أين؟ إذا جئنا إلى المسبب من خلال السبب، فإننا بعد أن قبلنا أن العلة هي الحد التام للمعلول، وبعد أن قبلنا أن العلة هي حقيقة المعلول، إذا مو فقط نقف على المعلول بل نقف على حقيقة المعلول. هذا الفرق إذا مقصودكم، بل نحن نقبل هذا الفرق. إذا قولكم أن الإني لا يفيد اليقين والإني يفيد، لا نقبل، كلاهما يفيد اليقين. قولكم أن الإني لا يفيد السبب المعين، يفيد سببا ما، أيضا هذا لا نقبل، لا يفيد سببا معين، ولكن الذي يفيده لا يمكن أن يعطينا تمام حقيقة السبب. بخلاف العكس، فإن السبب يستطيع أن يعطينا تمام حقيقة المسبب. إذن نحن نقبل هذا المقدار، وهو أن الفرق بين اللمي والإني هو أن اللمي والإني هو أن اللمي يفيدنا وجود المسبب وتمام حقيقة المسبب، وهذا هو مجهول نريد أن نصل إليه من خلال البرهان اللمي. والسبب يفيد أيضا اليقين، والمسبب يفيد أيضا اليقين بالسبب والسبب المعين أيضا، ولكن لا يفيدنا تمام حقيقة السبب. واضح إلى أين انتهينا؟ إذن نحن إذا أردنا أن نفرق بين اللمي والإني لا نفرق بينهما كما يقول السيد العلامة بأن اللمي يفيد اليقين المطلوب وأن الإني لا يفيد، ولا نفرق ما هذا الذي قرأناه من كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه من أن اللمية يفيد العلم بالمسبب المعين بخلاف الإني فإنه لا يفيد العلم بالسبب المعين، نقول لا أيضا يفيد، وإنما نفرق بينهما من هذه الجهة، وهي أن اللمية يفيد العلم بالمسبب بتمام حقيقة المسبب، يعني لا يبقى شيء في المسبب إلا وهو معلوم للعالم عن طريق السبب، لا يبقى شيء، لا يبقى لا أول لا آخر لا ظاهر لا باطن لا حد لا محدود، كله إلا وهو معلوم للعالم بالمسبب الذي جاء عن طريق سببه. واضح؟ أما من جاء عن طريق المسبب للوصول إلى السبب هذا يحصل له يقين بالمسبب بالسبب ويحصل له يقين بالسبب المعين، ولكن لا يستطيع أن يقف على تمام حقيقة السبب. واضح صار المطلب؟ الإخوة يعلمون بأنه إحنا طريقتنا في علم الكلام، لأنه لا نعتقد أن هناك فرقا بين الكلام والفلسفة بالمعنى الأخر. علم الكلام وعلم الفلسفة نعم عند بعض المباني فرق بينهما، وإلا أنا شخصا مو معتقد أن هناك فرق. فلهذا المطلب الفلسفي لكي يحصل للإنسان اطمئنان جازم به إذا وجدت هناك شواهد من الآيات والروايات أيضا تثبت ذلك المعنى، من الواضح بأنه يختلف عن المطلب الفلسفي الذي لا يوجد هناك شواهد من الآيات والروايات عليه. هذا المعنى الذي ذكرته يمكن أن نجد له شاهدا أو لا؟ نعم، وهو في قولهم أو في بعض الروايات المؤمن مرآة المؤمن. عجيب سيدي، شنو العلاقة بين هذا المطلب وهذه الرواية؟ واحدة من أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، ومن الواضح في الروايات أيضا أنا وأنت وأمثالنا لا أقل بنحو القضية الحقيقية يوجد مؤمن غيره أيضا يتصف بأنه مؤمن أو لا يتصف؟ يتصف. إذن المؤمن مرآة المؤمن. هسه أنت المؤمن مرآة المؤمن، هذا المؤمن الأول العلة لو المؤمن الأول المعلول، ياهو منهم كلاهما كلاهما، وهو أن المؤمن يعني الله، مرآة المؤمن يعني مرآتي، يعني ماذا؟ يعني من عرف الحق سبحانه وتعالى يعرف المعلول أو لا يعرف المعلول، ها؟ يعرفه بتمام حقيقة المؤمن المعلول. إذن المؤمن وهو الحق، مرآة المؤمن وهو ماذا؟ وهو كل هذا العالم. فلهذا إذا تتذكرون نحن في جملة من أجلتنا الكلامية قلنا حيث أن الله وجوده كذا فمعلوله لابد بقانون المسانقة يكون كذا وكذا، وبالعكس أيضا المؤمن مرآة المؤمن. هاي المؤمن الأولى منو خلوها؟ المعلول مرآة المؤمن من هو؟ العلة، وهو مرآة له لو مو مرآة له، آية عنه آية له أو ليس آية له، نعم، ولكن هذه الآيتية تختلف عن تلك الآيتية، هذه المرآتية تختلف عن تلك المرآتية. ومن هنا يتضح لنا لماذا أن البرهان اللمي أشرف من البرهان الإني، لأن البرهان اللمي مو فقط يعين لك المسبب بل يعطيك تمام حقيقة المسبب، فيكون أشرف من الإني الذي يعطيك سببا معينا ولكن لا يعطيك حقيقة ذلك السبب المعين على تمامه. وعلى هذا الأساس فنحن نعتقد بأن هذه الآيات الكريمة التي أرادت أن تثبت وجوده سبحانه وتعالى عن طريق آثاره، عن طريق معلولاته، عن طريق مصنوعاته، عن طريق ممكناته، عن طريق آياته، كما قال القرآن الكريم كلها براهين ماذا؟ مفيدة لليقين أو غير مفيدة لليقين؟ مفيدة لليقين. ولا نحتاج إلى كل تلك التكلفات التي تذكر في منطق البرهان لتوجيه مثل هذه الاستدلالات، أنها للعوام، أنها تفيد الإطمئنان، أنها لا تفيد اليقين، لا، مثل هذه التوجيهات لا نقبلها. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد بنحو واضح أفلا ينظرون، أفلا يبصرون، أفلا أفلا، القرآن مملوء من الآيات الأنفسية والآفاقية لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. بل لو نظرت إلى القرآن الكريم لوجدت أنه في الأعم الأغلب يثبت وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق البرهان الإني. نعم في موارد أيضا قليلة حتى لا تكون لأحد حجة عليه أيضا يثبت وجوده عن طريق البرهان الإني أيضا. فهذه لطبقة وهي عامة الناس وللعموم بالنحو الغالب، وتلك لطبقة أخرى لأنه إذا كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يكلم الناس على قدر عقولهم ويعطي لكل بحسبه، فمن باب الأولوية القطعية أن القرآن الكريم أيضا هم يتكلم بالتي هي أحسن، وهم يتكلم بالجدال، وهم يتكلم بالبرهان، وهم يتكلم بمختلف الأساليب لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. إذا أكو سؤال هنا نستمع له، إذا ماكو حتى ننتقل إلى مطلب جديد. ماكو تنافي بينهما، مو مانعة الجمع، بل أقول مو مانعة الجمع صحيح. نعم واحدة من معاني التي يفهمها العامة هذا، ولكنه يقدر الخاصة أيضا يفهمون هذا المعنى. لماذا؟ لأنه أنتم في الجوشن الكبير في كل في الأدعية الكثيرة ما تقرؤون أنه المؤمن، القرآن ما يقول أنه المؤمن، في الروايات أنا وأنت مو مؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن ولا محذور فيه. ملي ملي ياهو لا موجود عندنا رواية هسم. إذا ما موجودة شاهد ما عندنا، ولا البرهان العقلي ما نتام. لهذا أنا مقدمت المقدمة، هذا دفع داخل مقدر ما لكم إيه، دفع داخل مقدر وأن الشاهد ما عندنا، بس نبحث عن الشواهد توجد أو لا توجد. يعني انتم تتوقعون بانه احنا كل ما عندنا نقوله في جلسة واحدة؟ يعني انا توفيق لا فيكم مرتبة عند اتكلم مولانا، انتم اللي تجدون الحاضرين عندنا في علم الكلام شنو هو، انا استطيع ان ابين لهم هذه المقدمات؟ يعني وفي كل مقام، بعض الاحيان انا بعض الاحيان حتى في هذا المجلس يعني في درس النهاية اجد ان بعض المطالب لابد ان لا اقولها انا، واطمئنوا انه مطالب فوق هذا اني انا ساقولها في الاسفل بإذن الله تعالى. هو من هاي المطالب التي موجودة في الحكمة المتعالية لا أقبله بإذن الله تعالى، ثم هم أطمئن أنه في الأسفار لا أقول كل شيء إلى أن ننتهي إن شاء الله إلى بحث العرفان النظري. عندما ننتهي إلى البحث العرفان النظري هناك حق المطلب إن شاء الله نقوله. وهذه أنت جنابك يعني في معالم الأصول تقرأ ما نقوله في الكفاية، يعني ما تقرأ هذا ولا في الكفاية تقرأ ما نقوله في بحث الخارج، ولا في بحث الخارج تقرأ ما يقوله العلماء بما بينهم. وحقك كثير من المطالب في بحث الخارج لا تقال، ولكنه انت اجلس جلسة خاصة مع العلماء المتضلعينها، قل له هذا المطلب هذا المطلب هذا المطلب اخر شنو فائدته، يقول كل فائدة، ولكن هذا ديدن العلماء. الان نريد ان زلزل هاي المطالب، كثير من متبنيات العقول تتزلزل، سيدا خليها. الآن ما أريد أجيب الأسماء، واحد من الأعلام أنا تكلمت معه، عرفت شلون؟ حتى بالواسطة تكلمت معه في مسألة أن هذا بحث القطع إلا فائدة في علم الأصول وما إلا فائدة، كان أساسا بحث القطع أصل لغو في علم الأصول، لغو في علم الأصول، لأنه إحنا علم الأصول كلنا عندنا قائم على حجية خبر الواحد وحجية الظهور، وهذني دليلهم قطع لو دليلهم أطمئنان وصير عقلائيين، لا عشنتم حجية القطع فيهم. احنا لابد في اول علم الاصول نبحث ماذا؟ الاطمئنان حجة ومو حجة، فاذا ثبتت حجيته نقول ان السيرة تفيد الاطمئنان، اما انه انت ثلاث اربع سنوات تقضي في الحجة القطع حجيته ذاتية ويستحيل سلبها، يقول قال هذا اللغو، اصلا ما عندنا في علم الاصول احنا قطع. هذا وين انت تسمع في بحث خارج وهو من الاعلام؟ ها ما تسمع هذا حتى في بحث الخارج، هو ما تسمع هذا المطلب، ولكن في الجلسات الخصوصية فأنت لا تتوقع مولانا كل العلم يقال مرة واحدة. بلي وأحسنتم جزاكم الله وفي البرزخ يوم تبلى السرائر والحقائق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ذاك الوقت مطالب إضافية. هسه إذا استطاع الإنسان أن يرتبط بحقيقته وهو في هذا العالم تنكشف له مطالب أخرى. طبعا أنا الآن لست بصدد استقراء المطالب، ولكنه عندما راجعت الكلمات الآن انظروا إلى الجوهر النضيد وهو من الكتب المنطقية الجيدة الحق والإنصاف. يقول برهان لم وبرهان إن، الأوسط في البرهان إلا للتصديق بالأكبر على الأصغر، وإن لم يكن الاستدلال فإن كان مع ذلك أيضا إلا لوجود الأكبر يسمي برهان لم. تعلمون بأن البرهان أن البر حد الأوسط دائما إلة لإثبات الأكبر للأصغر، إثبات يعني التصديق، وهو مربوط بعالم الذهن ليس مربوطا بعالم الخارج. لكي يكون شيء حد أوسط لابد عندك قدرة على أن يولد لك التصديق بالنتيجة. هسه بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هذا الحد الأوسط العلة الوجودية للنتيجة، يعني في الواقع ونفس الأمر، شو نسميه؟ برهان لم. إذا لم يكن إلا وجودية وإنما كان معلول فنسميه برهان إن. واضح صار مطلب؟ هنا يقول برهان اللم كذا، برهان الإن كذا، وكلاهما يسميه أيضا برهان، ولا يوجد في كلماتهم أنه هو الأول يفيد اليقين والثاني لا يفيد اليقين. اقرأوا الإخوة يقرأوا في جوهر النظير واضح الموضوع. ثم تعالوا إلى أين؟ تعالوا إلى منطق المنظومة. هذه برهان اللم وجوهر النظير. منطق المنظومة أيضا في البرهان اللمي والإني في صفحة 328 هذا الجزء الأول لشيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آمن، يقول أيضا وإلى بالآخر يقول وهذا أوثق وأشرف من ذاك. خب أوثق وأشرف أفعل التفضيل ماذا يفيد؟ ها؟ أن أحدهما يفيد اليقين والآخر لا يفيد اليقين، ها؟ كلاهما يفيد اليقين، ولكن الفرق بينهما أنه هذا يفيد اليقين بأنه وذاك يفيد اليقين بنحو آخر، وهكذا في كلمات الآخرين. نعم في كلمات الشيخ في البرهان رحمة الله تعالى عليه توجد إشارات إلى أن البرهان الإني لا يفيد اليقين دائما، مقيد هذا لا يفيد اليقين دائما. وهذه إذا أريد نأخذ مفهومة يعني قد يفيد اليقين ماذا بنحو غير دائم. فسح على فرض أن الشيخ رحمة الله تعالى قد قال ذلك، المهم لابد أن نرى الدليل، وإلا نحن لسنا مقلدين لأحد، نحن مقلدين للبرهان. قل هاتوا برهانكم، إذا كان برهان نقبل، إن لم يكن برهان فنرفض. ولو كان القائل هو الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. نرجع إلى محل الكلام. وظاهر من هذا البيان، هذا ظاهر من هذا البيان، بعض جاء وفسر القاعدة بنحو آخر، قال نحن إذا أردنا أن يحصل لنا علم بوصف المعلولية فلا بد أن يكون ذلك من خلال وصف العلية. إذن هذا صاحب هذا الاتجاه ماذا يريد أن يقول؟ يقول مو أن الذوات الأسباب يعني الذات المسبب لا يعلم إلا من خلال ذات السبب، وإنما وصف المعلولية لا يعلم إلا من خلال وصف العلية. سيد العلامة يقول هذا البيان خاطئ جدا. لماذا؟ يقول أولا هذا ليس بعد مختص بالعلية والمعلولية، كل متضافين هكذا، بعد هذا مختص بالعلية والمعلولية، هذا معناه يريد أن يقول صاحب الاتجاه هذا، وهو أن أحد المتضائفين لا يعلم إلا من خلال المتضائف الآخر، المعلولية لا تعلم إلا من خلال وصف العلية. على فرض تمامية هذا الكلام مختص بالعلية والمعلولية لو يجري في كل متضائفين، هذا أولا. وثانيا أنه لو كان الأمر كذلك لما حصل لا علم بالمتضائفين، لأنه يكون دورا العلم بالعلية متوقف على ماذا؟ العلم بالمعلولية، والعلم بالمعلولية متوقف على ماذا؟ على العلم بالعلية. إذن هذا الاتجاه أولا لا يختص بالعلية والمعلولية، وثانيا باطل لأنه يلزم منه الدواء. فتفسير القاعدة بهذا المعنى غير تامين، وإنما لا بد أن تفسر القاعدة بأن ذات المسبب لا يعلم إلا من خلال العلم بذات السبب. فسأعم من أن يكون وصف العلية والمعلولية أو لا يكون. قال: وظاهر من هذا البيان الذي أشرنا إليه فيما سبق أن هذا حكم العلم بذات المسبب مع العلم بذات السبب دون العلم بوصفي العلية والمعلولية المتضائفين. لماذا؟ يقول: فإن ذلك، يعني لو كان تفسير القاعدة بهذا الاتجاه الجديد، فإن ذلك لإشكالين: مضافا إلى أنه لا جدوى فيه. لماذا لا جدوى فيه؟ يقول: لجريان هذا المعنى في كل متضائفين مفروضين من غير اختصاص بمحل الكلام، من غير اختصاص بالعلم، يعني العلم بالمسبب من خلال العلم بسببه. هذه الألف واللام، ألف واللام أهدية، يعني هذا العلم الذي ذكرناه وهو العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه. هذا أولا أنه لا يختص، وثانيا إنما يفيد المعية لا أنه يفيد التوقف، وإلا لو كان العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة، العلم بالعلة أيضا متضاعف يتوقف على العلم بالمعلول. فلهذا قلنا فيما سبق أن المتضايفين ليس تفسيرهما أن تعقل أحدهما متوقف على تعقل الآخر، هذا دورهم، هذا التفسير الاشتباهي الموجود في بعض الكتب المنطقية أو غير المنطقية، أن المتضايفين تعقل أحدهما يتوقف على، هذا لازم منه دور كما نبهنا عليه في علم المنطق. مرادنا من المتضائفين أنهما يعقلان معا، مو أنه تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر كما هو اشتباه متعارف في كثير من الكتب. إنما يفيد المعية دون توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة. لماذا؟ لأن المتضائفين معان، فيعقلان معان ويعدمان معان ويوجدان معان وهكذا، لأن المتضائفان معان قوتان وفعلان وذهنان وخارجان ووجودان وعدمان إلى آخره. هنا يوجد إشكال، التفتوا للإشكال، هذا نقض يريده السيد العلامة على القاعدة. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه البرهان الإني يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين على مبنى السيد علامة. هنا قد يرد نقض، وهو أنه جنابك تنظر إلى هذا الكتاب، يحصل لك العلم بوجوده أو لا يحصل؟ ها؟ تعلم بعلته أو لا تعلم؟ ها؟ خصوصا إذا كنت جنابك منكر ماذا؟ أصل لوجود علة في هذا العالم، تقول بالصدفة، فإذا هم يحصل لك علم بالمعلول وليس عن طريق العلم بعلته. فإن قلت نحن كثيرا ما ندرك أمورا من طريق الحس، نقضي بتحقق تلك الأمور بتحققها الخارجي وبوجودها الخارجي، ونصدق بوجودها مع الجهل بعلتها، لا نعرف ما هي العلة أبدا. فهناك علم حاصل بالمعلول مع الجهل بماذا؟ بعلته. فإذا أين كلامكم أن المعلول لا أن العلم بالمعلول لا يحصل إلا من طريق العلم بعلته؟ قال: نعم، يكشف ذلك، يعني العلم بالمعلول يكشف ذلك إجمالا أن علتها ماذا؟ موجودة. أما ما هي علتها؟ فقط بنحو الإجمال نقول أن لها إلا، أما أنه علتها حقيقتها ما هي فلا يثبت لنا، فهذا نقض على القاعدة التي أشرتم إليها. قلنا يأتي والحمد لله رب العالمين.